بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح، يقرأها عليكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني: الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. قرأه وقدم له معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ومعالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. تقديم سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد اطلعت على رسالة الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان لفضيلة الشيخ صالح بن محمد السويح وفقه الله، فوجدتها رسالة جيدة مفيدة في موضوعها، جديرة بالنشر للاستفادة منها، فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه وبما كتب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وكتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في الثالث من شهر شوال لعام 38 و400 ألف للهجرة. تقديم فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ألف فضيلة الشيخ صالح بن محمد السويح وفقه الله كتابا بعنوان الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. قرر فيه أن الإيمان لابد فيه من الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ففتحوا على المسلمين باب شر، حيث هان عليهم ترك الفرائض وركوب المحارم، وخالفوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة. وللأسف أن بعض من ينتسب لمذهب السلف دخلت عليه شبهة الإرجاء، وصار يروج لمذهب المرجئة، فكان لابد من بيان ضلالتهم لئلا يغتر بهم من يحسن الظن بهم. وقد كشف فضيلته الشيخ صالح السويح هذه الشبه وفندها، معتمدا في ذلك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والنقل عن علماء السنة المعاصرين، فكان كتابا جامعا وافيا في موضوعه، فجزاه الله خيرا ونفع بما كتبه المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالها وكتبها الفقير إلى عفو ربه محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على البشرية جمعاء أن بعث لهم محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، فجعله سراجا منيرا، فأضاء الله به من الظلمة، وهدى به من الضلالة، وأخرج الله به من شاء من عباده من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمة إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الضيق إلى السعة، وأقام بمبعثه على خلقه الحجة وأوضح المحجة. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهديه أكمل الهدي، وشريعته أكمل الشرائع، ومنهاجه هو النمط الأوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فمن أخذ بما جاء به كان من المهتدين، ومن حاد عنه يمنة أو يسرة كان من أهل الغواية والضلال المبين، كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، فمن لم يطعه فهو من الضالين، وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وإن مما بلي به المسلمون فتنتان عظيمتان: الأولى فتنة الخوارج، والثانية فتنة المرجعة. وقد عانت الأمة الإسلامية جراء هاتين الفتنتين معاناة عظيمة، فكان من آثارهما تضعضع الاعتقاد وتفرق الجماعة وتسلط الكافرين. وإن من سنة الله أنه ما قام داعي البدعة إلا قام سوق جهادها وإبطالها وردها، وذلك ما يقوم به العلماء الربانيون من السلف رحمهم الله وأتباعهم بإحسان رحمهم الله إلى يوم الدين، فيردون هذه البدعة بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. وهذا مصداق لقول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فجاهد العلماء هاتين الفرقتين الخوارج والمرجع، وألفوا في التحذير منهما، وبينوا ضلال مذهبهما بما لا يبقى معه عذر لمبتدع وصاحب هوى. وإني قد نظرت في كثير مما ألف العلماء المعاصرون من الرد على هاتين الفرقتين، فوجدت الردود على الخوارج متضافرة، وجهود دحر شبهاتهم متكاثرة، غير أن الأمر ليس كذلك تجاه فتنة المرجئة إلا نزرا يسيرا. وإني لما رأيت الأمر كذلك، وشدة خطر مذهب المرجئة على الخاصة قبل العامة، ولكثرة الدعاة إليه مع جهل الناس بحقيقته وعدم نفرتهم من دعاة الإرجاء، ورأيت أن الخطر قد اذلهم لما نبتت نابتة حضنت عقيدة الإرجاء وأخرجتها بلبوس ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، حضنت عقيدة الإرجاء وأخرجتها بوجه معاصر لتفسد على المسلمين عقيدة السلف باسم السلف، فدخل الإرجاء على جملة من الناس خاصة وعامة، واغتر بدعواهم خلق كثير. رأيت ضرورة الكتابة في ذلك تحذيرا وبيانا وكشفا لحقيقة ما هم عليه. وإني رأيت أن غالب ما حمل الكثير على التأثر بالمرجئة جهلهم بطرائق تلبيسهم، واغترارهم بادعائهم السلفية، وإعجابهم بمواقف جملة منهم تجاه الخوارج وأهل الفتن، وإظهارهم الغيرة على العقيدة والتوحيد. وهنا يعظم الخطب ويفدح البلاء، وتكبر مسؤولية العلماء وأهل العلم وطلابه في رد صائل شبههم، وإخماد نار فتنتهم، وإماتة بدعتهم، وذلك بالرد عليهم وبيان ضلالهم وانحرافهم عن السنة والجماعة ومنهاج السلف الصالح. وإنما تصد بدعتهم بتجلية عقيدة السلف في الإيمان وبيان الفروق بينها وبين عقيدة المرجئة، إذ بذلك تبين الطريق لطالب الحق ممن التبس عليه الحق بالباطل بسبب تلبيس الملبسين، والاغترار بما يظهرونه من الغيرة على عقيدة السلف، وبذلك تنقطع محجة المبطلين وتقوم الحجة على المعرضين. ومن هنا جاءت هذه الرسالة، وجعلت لها عنوانا: الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. وقد جعلت بحثي على النحو التالي: المبحث الأول التعريف بعنوان الرسالة. المطلب الأول تعريف السلف لغة وشرعا. المطلب الثاني تعريف المرجئة لغة وشرعا. المبحث الثاني نشأة الإرجاء وتطوره وحقيقته. المبحث الثالث خطر الإرجاء وأثره على الفرد والمجتمع. المبحث الرابع: الفروق بين عقيدة السلف والمرجئة في الإيمان. الفرق الأول أن الإيمان عند السلف مركب من اعتقاد القلب وهو قوله وعمله، ونطق اللسان وهو قوله وعمله وعمل الجوارح، بخلاف المرجئة. الفرق الثاني أن الإيمان عند السلف يزيد وينقص ويتفاضل في أصحابه، فمن الناس الأبرار المتقون، ومنهم الفجار الفاسقون، ومنهم من ليس عنده من الإيمان إلا مثقال ذرة وأقل من ذلك، ومنهم من لا يبقى من إيمانه شيء وهم المرتدون، بخلاف المرجئة. الفرق الثالث جواز الاستثناء في الإيمان عند السلف، وذلك لأن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، والاستثناء عندهم إنما هو في الأعمال لا في أصل الإيمان، بخلاف المرجئة. الفرق الرابع يقرر السلف التلازم بين الظاهر والباطن، بخلاف المرجئة. الفرق الخامس يقرر السلف أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، بخلاف المرجئة. المبحث الخامس تحذير السلف من المرجئة. المبحث السادس تحذير العلماء المعاصرين من الإرجاء. فالله أسأل أن يعيننا على ذلك، وأن يبارك فيه، وأن يدرأ به عن المسلمين الشرور والفتن، وأسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الثبات على عقيدة السلف حتى نلقاه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه صالح بن محمد السويح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.